إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رافع السماوات ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس لنا رب سواك. يا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا تحية من عند الله مباركة طيبة، نبثها على أسماعكم من هنا، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك في صباح جديد، صباح العزة والأصالة، صباح الكرامة، صباح النصر، في صباح يوم السادس من أكتوبر، حيث ذكريات النصر، ذكريات استرداد الكرامة المصرية والعربية، في شهر البطولات، في شهر الانتصارات، في يوم السادس من أكتوبر. مستمعينا الكرام، نحتفل اليوم بمرور 46 عاما على انتصارات السادس من أكتوبر، والتي لم تكن عابرة في تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع. إن موقعة العبور من المواقع العسكرية الهامة التي تبوأت مكانتها مع شقيقاتها من مواقع الإسلام التاريخية العريقة التي سجل فيها أبطال الإسلام انتصاراتها، لفتت موقعة العبور في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عام 73 و900 ألف أنظار العالم والمجتمع الدولي بما سجله أبطالها من سطور النصر التي استردت الهيبة والكرامة العربية والإسلامية، وسجل أبطالها من القادة والضباط والجنود بطولات مخلصة وصادقة ضحوا فيها بأرواحهم وخلدوا أسماءهم في صفحات المجد وفي عداد الشهداء الخالدين الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون. نحتفل اليوم مستمعينا الكرام بهذا اليوم المبارك، يوم السادس من أكتوبر، حتى هذه المعجزة التي غيرت المفاهيم بعد أن حطم الجندي المصري أسطورة الجيش الذي لا يقهر، تلك الأسطورة التي حطمتها صيحة الله أكبر التي انطلقت من حناجر عشرات الألوف من الجنود المصريين بقلوب مفعمة بالإيمان، ليسطروا في هذا اليوم بطولات لم يشهد لها التاريخ الحديث. إخوة الإيمان، فحري بنا أن نتذكر الشهداء وأن نتذكر الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في هذا اليوم

مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. فالقرآن الكريم له سلطان على العقول ووقع في النفوس، وأكرم الخلق عند الله تبارك وتعالى وأفضلهم الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون معانيه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا، واجعله له لنا نورا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة من سورتي النجم والقمر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من هنا، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش اليوم ونحتفل معا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يوم أن نصر المولى سبحانه وتعالى جنده المخلصين من أبناء القوات المسلحة. خاض الجيش المصري تلك المعركة وهو يعلم أنها معركة المصير. كانت صيحة الله أكبر هي السلاح الماضي في المعركة. الله أكبر سبحانه خالق الكون، من استعان به فقد لاذ بالقهار. الله أكبر تتسامى بها المشاعر وتتطهر النفوس وتهون التضحية وتصفو الدنيا وتنشرح الصدور. الله أكبر انطلق بها جند مصر يزلزلون الحصون، ترتجف منها قلوب الأعداء وتتحطم أساطيرهم. إنها سنة الله في نصر أوليائه. كان نصر أكتوبر لجنود مصر خير أجناد الأرض. لما لا إخوة الإيمان؟ فهؤلاء وصى بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا. فذلك الجند هم خير أجناد الأرض. وقال أبو بكر رضي الله عنه: لماذاك يا رسول الله؟ قال: إنهم في رباط إلى يوم القيامة. مستمعين الكرام، دائما علينا أن نتذكر هذه الأيام المباركات لتكون لنا عونا وسندا في بناء هذا الوطن المبارك. مستمعين الكرام، ومن هنا ومن رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. لا إله إلا الله إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا يا مصر قومي محدثي عما مضى قومي وقولي جندنا يا ساعة النصر المبين تألقي عودي لجند الله الأحجار والنيران لكن جندي في الصعاب مصابر عبروا بعز قد بدا سيناء يا نور الإله وعزنا هذا سراك عاطر ومصان أثنى على تلك الجنود أثنى على تلك الجنود المصطفى هو زينة بين الورى عنوان يا ربي فاحفظ مصرنا من كرها أنت الكريم وواهب منان

وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ أحمد عطية بري الذي قدم قبله فاصلا من الأدعية والابتهالات، وذلك في مستهل نقلنا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة. وقام الحاضرون هنا مستمعين لأداء ركعتي السنة التي حافظ عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وما تركها قط. إخوة الإيمان، ونحن نحتفل اليوم بذكرى انتصار أكتوبر، علينا أن نتذكر جميع الشهداء، شهداء الوطن الذين ارتفعوا بأرواحهم إلى الله وفازوا برضوانه. نحسدهم على ما حصلوا عليه من نعيم وعدهم به المولى سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف علي لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأي نعيم إخوة الإيمان بعد هذا النعيم؟ أحياء وليسوا أمواتا، فلا حزن بل استبشار وفضل ونعيم، كيف لا، وهي جنة الخلد التي هي دار الله وهم ضيوفه. قال سعيد بن جبير: لما دخل الشهداء الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة. نعم إخوة الإيمان، ذهب الشهداء إلى جنة، إلى كرامة، إلى رضوان من الله، إلى مساكن طيبة، إلى حور مكسورات في الخيام. أنتم أيها الشهداء إلى السعادة، أنتم إلى الطمأنينة، أنتم تحت ظل عرش الرحمن إلى يوم القيامة. صدق المولى سبحانه وتعالى حينما قال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إخوة الإيمان، وحتى يقام للصلاة هنا في رحاب مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، نبقى مع هذه الآيات البينات من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأمر